بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخيرته من خلقه، أدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا خاسر. وصلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار وما ذكر الذاكرون ربهم بالأسحار. أما بعد، فهذا المجلس الرابع في شرح منظومة الإمام العمريطي رحمة الله تعالى عليه في نظم الورقات للإمام الجويني في أصول الفقه. وكنا في المجلس السابق يوم أمس قد وقفنا عند نهاية البيت السابع، أظن عند نهاية البيت السابع، أو ذكرنا أو وقفنا عند مسألة نشأة أصول الفقه، وذكرنا لكم الأطوار التي مر بها هذا العلم من عهد النبوة إلى عهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ثم عصر التابعين، ثم عصر الأئمة المجتهدين، حيث بدأ تدوين العلوم. فإن تدوين العلوم أول ما بدأ بتدوين علم الحديث أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجمعها في ديوان واحد، حيث أوعز عمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه للإمام محمد بن شهاب الزهري لجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ديوان، فجمعها دون ترتيب أو تبويب. ثم بعد ذلك بدأ عصر التصنيف بداية من السنة أو 150 للهجرة، فبدأ تدوين وتصنيف الكتب على الفنون وعلى الأبواب، حيث أول من الكتب في ذلك يعني في باب التصنيف في باب الفقه والحديث هو موطأ الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه. ثم جاء بعد ذلك علم أصول الفقه فانضم إلى التصنيف والتدوين والتأليف. فأول من عرف بتأصيل وتدوين وتقعيد علم أصول الفقه هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة 204 للهجرة في كتابه الرسالة. وتكلمنا عن الرسالة ومحتواه وما حواه من القواعد الأصولية والأبواب التي وضعها رحمة الله تعالى عليه. ثم بعد ذلك بعد الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه أئمة المذاهب الأخرى كمذهب الإمام مالك ومذهب الإمام ابن حنبل رحمة الله تعالى عليه انضموا إلى طريقة الإمام الشافعي في التأليف والتصنيف في باب أصول الفقه. ولذلك تجد المالكية وأيضاً الحنابلة والشافعية متفقون في أغلب القواعد الأصولية، ولذلك تسمى هذه الطريقة طريقة ماذا؟ طريقة الجمهور، وتعرف بطريقة المتكلمين، وتعرف أيضاً بطريقة الشافعية، لأن أول من قعد تلك القواعد على ذلك المنهج هو الإمام الشافعي، ثم تبعه بعد ذلك المالكية والحنابلة حيث صاروا على نفس المنهج. فمثلا المالكية صاروا على نفس المنهج وإن كان قد خالفوه في بعض المسائل الأصولية كالأخذ بعمل أهل المدينة وسد الذرائع وأيضا المصالح المرسلة، وأيضا المذاهب الأخرى وافقته في جل القواعد الأصولية إلا الحنفية طبعا، وخالفته في جزئيات معينة. إذن بعد الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه برزت الطرق في تأليف وفي تصنيف وفي تقعيد القواعد الأصولية، وبرز منها منهجان اثنان. الاتجاه الأول والمنهج الأول كما قلنا هو طريقة الجمهور أو طريقة الشافعية أو يسميها البعض بطريقة المتكلمين. طبعا تسميتها بطريقة الشافعية لأن الشافعي هو الأول من صنف في هذا المنهج، وتسميتها بطريقة الجمهور لأنها صار عليها أغلب أتباع المذاهب من المالكية والشافعية والحنابلة، وتسمى بطريقة المتكلمين لأن أكثر من كتب في هذه أو في هذا المنهج أو في هذا الاتجاه هم علماء الكلام، سواء من المعتزلة كعبد الجبار المعتزلي أو من الماتريدية والأشاعرة كأبي بكر الباقلاني وأبو المعالي الجويني وغيرهم من أئمة علم الكلام، وأيضا الإمام الغزالي في كتابه المستصفى، فلذلك سميت بطريقة المتكلمين. ما هي هذه الطريقة؟ طريقة الشافعية أو طريقة الجمهور أو طريقة المتكلمين؟ هذه الطريقة مفادها وملخصها أنها تتجه إلى النصوص الشرعية مباشرة، يعني تتجه إلى الأدلة سواء من الكتاب أو من السنة أو من الإجماع أو غيرها من الأدلة المعتبرة، ثم بعد ذلك تنظر في هذه الأدلة وفق منهج معين ويسمى بالصبر والتقسيم، فتستخلص من هذه الأدلة قاعدة أصولية مضطردة، رحمك الله، قاعدة أصولية مضطردة. فمثلا قولهم الأمر للوجوب أو الأمر يفيد الوجوب والنهي للتحريم أو النهي يفيد التحريم. الشافعية والمتكلمين أو الشافعية والمتكلمون وأيضا الجمهور كيف وصلوا إلى هذه القاعدة؟ نظروا في كل أمر في كتاب الله، وفي كل أمر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كل نهي وفي كل ماذا في الكتاب وفي السنة، فخرجوا بهذه القاعدة. إذن كان النظر أو الاتجاه أو الاستنباط كان ماذا؟ نظرياً، بغض النظر عن موافقة هذه القاعدة للفروع المذهبية، بغض النظر هم اتجهوا إلى النصوص مباشرة واستنبطوا منها القاعدة، ولم ينظروا هل هذه القاعدة توافق المذهب أو لا توافق. هذه أهم ميزة موجودة عند الشافعية والجمهور، أنهم بحثوا في القواعد الأصولية بحثا نظريا مجردا عن كل ميل وانتماء مذهبي، فقعدوا القواعد وأصلوا الأصول دون النظر إلى الفروع المذهبية سواء وافقت أو لم توافق. ولذلك تجد أحيانا بعض القواعد الأصولية تكون مخالفة لصريح المذهب سواء عند الشافعية أو المالكية أو الحنابلة. إذن برزت هذه الطريقة وكانت هذه من أعظم ميزاتها. وأيضا هذه الطريقة نجدها لا تهتم بالفروع الفقهية، ليس لها اهتمام بالفروع الفقهية، فكتب الشافعية أو الطريقة الشافعية والجمهور والمتكلمون تجدها في الغالب خالية من الفروع الفقهية إلا ما كان على سبيل التمثيل فقط، مثال مثالين. ولهذا يعاب على هذه الطريقة أنها غير مفصلة وغير خادمة للفقه خدمة مباشرة. وأيضا مما يعاب على هذه الطريقة أنها تلوثت بعلم الكلام، تلوثت بعلم الكلام، والمقصود بعلم الكلام هو القواعد المنطقية التي تأثر بها علماء المسلمين من خلال المنطق الأرسطي وكتب اليونان وأيضا كتب أفلاطون وكتب الهند التي وردت من الهند حينما ترجمت هذه الكتب في عهد المأمون ومن بعده، فتأثروا بعلم الكلام وبالمنطق. لذلك تجدهم مثلا يذكرون يعني الكتب الأصولية التي كتبها المتكلمون كالإمام الغزالي في المستصفى وأبو بكر الباقلاني في التقريب والإرشاد وأيضا الإمام الجويني في كتابه التلخيص وغير ذلك، تجد أو في كتابه البرهان أيضا، تجد أنهم أوردوا بعض المسائل المنطقية التي ليس لها أي علاقة بعلم الأصول. الإمام الغزالي مثلا في كتابه المستصفى أورد مقدمة قرابة تقريبا 50 صفحة في البرهان والمنطق العقلي، في البرهان والمنطق العقلي، ثم قال، هو صرح بنفسه قال: وإن كان هذا الأمر ليس من مسائل علم أصول الفقه، ولكنه تشتد الحاجة إليه في كل علم. تجد الكثير من المسائل الأصولية أو المسائل التي أوردوها ليس لها أي علاقة بعلم أصول الفقه، وأحيانا ليست لها أي فائدة. فمثلا من المسائل التي أوردوها مسألة تكليف المعدوم، تكليف المعدوم، شيء معدوم غير موجود، فأوردوا هذه المسألة وأورد الخلاف فيها معدوم، يعني هذه المسألة لا ينبني عليها أي فائدة. وأيضا مثلا نجدهم أوردوا في كتبهم مثلا قضية التحسين والتقبيح العقليين، وهذه ليست من مسائل الأصول، مع اتفاقهم على أن الأحكام الشرعية غير التعبدية كلها معللة وكلها معقولة المعنى. إذن أوردوا الكثير من المسائل الكلامية التي شوشوا بها على صفاء علم أصول الفقه. ومن هنا جاء من بعدهم فثرب على هؤلاء وعاب عليهم إفساد علم أصول الفقه بهذه الطريقة. تجد كثرة التقسيمات، كثرة الحدود، مثلا التعريف بالحد لم يكن معروفا قبل المتكلمين، فلما جاء المتكلمون بدأوا يتكلمون في التقسيم، ماذا التعريف بالحد والتعريف بالرسم والحد التام والحد الناقص والرسم التام والرسم الناقص. كل هذه الأمور كان الأصولي في عهد الإمام الشافعي ومن بعده في غنية عنها، فلما جاء صار علم أصول الفقه معقدا، صار علم أصول الفقه معقدا مع ما يحمد لهذه الطريقة كما قلنا، تجردها عن الانتماء المذهبي والنظر فقط في الأدلة الشرعية. فيمكن أن نوجز الخصائص، خصائص هذه المدرسة وهي مدرسة الشافعية، في الأمور الأربعة. أولا، عدم الالتفات إلى موافقة فروع المذهب أو مخالفتها للقواعد الأصولية، عدم الالتفات، النظر مباشرة إلى إيش؟ إلى القاعدة الأصولية مجردة، فالتعويل يكون على الأدلة النقلية والأدلة إيش؟ العقلية، لأن أكثر ما يستدل به في بالأدلة العقلية كان في علم العقيدة وفي علم ماذا؟ أصول الفقه. بينما الفقه ماذا؟ تجد الأدلة العقلية قليل، وفي التفسير وغيرها، ولكن لأن علماء الكلام أكثر ما كتبوا في مجال العقيدة كالمعتزلة والأشاعرة وغيرهم، وفي مجال أصول الفقه، لذلك برزت الأدلة العقلية في مثل هذه المصنفات. الأمر الثاني، عدم الالتزام بالمذهب فيما يتوصل إليه من قواعد، عدم الالتزام بالمذهب، وهذا يحمد لهم التجرد ماذا؟ للحق وللقاعدة، عدم الالتفات، وافق لم يوافق، عدم الالتزام بالمذهب. أيضا قلة إيراد الفروع الفقهية كما بينا، يعني هذا ما ذكرته أولا الآن نفصله بهذه الطريقة، قلة إيراد الفروع الفقهية إلا ما كان في مقام التمثيل والتوضيح فقط. نعم. الأمر الرابع، اشتمال المؤلفات، هذه مؤلفات في علم أصول الفقه، على الكثير من المسائل العقلية والمنطقية التي لا ينبني عليها فائدة وليس لها صلة وثيقة بعلم أصول الفقه. نعم. الاتجاه الثاني هو طريقة الأحناف، طريقة الحنفية، وهذا الاتجاه، طبعا الإمام أبو حنيفة النعمان توفي سنة كم؟ 150 للهجرة، والتدوين أول ما بدأ في 150 للهجرة، التصنيف، لأنه فيه فرق بين التدوين وبين التصنيف، أظن ذكرنا هذا الأمر. نعم، فأول ما بدأ التصنيف 150 للهجرة تقريبا، فبعد وفاة الإمام أبي حنيفة النعمان. فعلماء المالكية والشافعية والحنابلة علماء المذهب تركوا قواعد أصولية يرجع إليها الأتباع، بينما الأحناف لم يترك أبو حنيفة ولا تلامذته في المشهور عنهم لم يتركوا لنا مؤلفا ولا كتابا ولا قواعد مجموعة في أصول الفقه. فلما بدأ تقعيد القواعد الأصولية في عهد الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه، الذي ولد سنة كم؟ 150 للهجرة، فلما بدأ في تقعيد هذه القواعد وتابعه المالكية والحنابلة، لم يجد أتباع المذهب الحنفي قواعد عند أئمتهم، فماذا فعلوا؟ ذهبوا إلى الفروع الفقهية التي تركها علماء المذهب، تركها أبو حنيفة الذي أثر عنه أنه أفتى في 500,000 مسألة، وتركها أبو يوسف القاضي ومحمد بن الحسن الشيباني وغيرهم، فنظروا في هذه الفروع واستنبطوا من هذه الفروع القواعد الأصولية، واستنبطوا من هذه الفروع القواعد الأصولية. لذلك كانت قواعدهم الأصولية كانت مقررة للمذهب أو حاكمة على المذهب، مقررة، بخلاف القواعد عند الشافعية والمالكية والحنابلة كانت مقررة أو حاكمة؟ حاكمة. لهذا تجد طريقة الأحناف جاءت لتخدم المذهب، وبالتالي لا تجد خلاف عادة بين ما تقرره القاعدة عند الأحناف رحمك الله وبين الفروع الفقهية، لا تجد عادة خلاف. وأيضا تجد عندهم نوع من التكلف في إيراد القواعد التي تخدم الفروع الفقهية، وتجد عندهم كثرة الاستثناءات. العادة في القاعدة الأصولية أنها ماذا؟ مطلقة مطردة، هذا والعادة. فلذلك تجد القواعد عند الشافعية والمالكية والحنابلة تجدها ماذا؟ عادة مطردة. أما عند الأحناف تجد الكثير من الاستثناءات بسبب عدم تجردهم عن المذهب. ولكن يحمد لهذه القاعدة، قاعدة الأحناف، يحمد لها كثرة إيراد الفروع الفقهية، كثرة إيراد الفروع الفقهية، لأنهم ماذا؟ انطلقوا من الفروع، فيمثلون للقاعدة فروع فروع فروع، وهذه تخدم ماذا؟ الفقه، وتخدم الأصول، لأن تعطيه التصور الأمثل، لأن علم أصول الفقه أشبه ما يكون بقواعد النحو، قواعد الرياضيات. رياضيات لما تقول له مثلا أي قاعدة من قواعد الرياضيات، تفاضل، تكامل وغيرها من فإما عندما تعطيه القاعدة ولا يطبق عدة تمارين تطبيق، هل يستفيد منها؟ لا يستفيد. كذلك الأصولي، لو أعطيته القاعدة الأصولية ولم يطبق، لم ينزل إلى الميدان ويستنبط وينظر في الفروع الفقهية، لن يستفيد. فلذلك يعاب على طريقة الشافعية قلة الممارسة، ويحمد للأحناف كثرة الممارسة. كثرة ماذا؟ الممارسة. أيضا مما يحمد لطريقة الأحناف قلة، طبعا الأحناف الأوائل، وإلا من أتى بعدهم كابن عابدين وغيرهم ماذا؟ أكثر من ما يسمى بالفقه الافتراضي، الفقه الافتراضي. طريقة الشافعية والجمهور فيها الكثير من الافتراضات. لماذا؟ لأنها تتعامل مع النصوص فقط. لذلك ذكروا تكليف المعدوم، وهذه ماذا؟ مسألة حقيقية ولا افتراضية؟ افتراضية. هل يكلف هو معدوم غير موجود أصلا؟ بينما طريقة الأحناف خلت من الفقه الافتراضي في أوله. لماذا؟ لأنها تعاملت مع الشيء الموجود. إذن يمكن أن نلخص مذهب الحنفية في تقعيد القواعد الأصولية في الأمور الآتية. أولا، هي طريقة لاستنباط أصول الاجتهاد الذي وقع بالفعل، هي طريقة الاستنباط أصول الاجتهاد وقع بالفعل. يعني هذا أهم ميزة، هي تستنبط قواعد أصولية لفقه ماذا؟ وقع، بخلاف القواعد عند الشافعية والجمهور إنما هي تقعيد لقواعد فقه بغض النظر هل وقع أو لم يقع. إذا كما قلنا كفرت عندهم ما يسمى بالفقه الافتراضي، والفقه الافتراضي مهم. الآن النوازل، أحكام النوازل شيء نازلة، نازلة معناه شيء جديد لم يكن موجود في من قبلنا. قضية البيع بالتليفون، البيع عن طريق وسائل الاتصال الحديثة ما كانت موجودة في ذلك الوقت، فالآن هذه النازلة كيف نعرف حكمها؟ إما أننا نرجع إلى القياس، قياس على أصل موجود وهو ما يعرف بإلحاق فرع بأصل علة جامعة بينهما. إن تعذر القياس نلجأ إلى ما يسمى بالتخريج، تخريج الفروع على الفروع. تخريج الفروع على الفروع مثل مثلا ما أورده الإمام النووي وغيره، أنه لو نادى رجلان أحدهما على جبل والآخر على جبل آخر فقال يا فلان بعتك، وهو لا يراه ولكن يسمع صدى صوته، وقال الثاني قبلت، قال تم البيع. أما أنه ماذا؟ لم يحدث اتحاد في المجلس. هذا ما يسمى بالفقه الافتراضي عن طريق تخريج الفروع على الفروع. فالفقه الافتراضي له أهميته، ولكن أحياناً ماذا؟ لا توجد له فائدة، خصوصاً في الأمور التي يستحيل وجودها. نعم، لا هذا شيء آخر. لا، نتكلم على قضية خيار المجلس كما هو معروف عند المالكية وغيرهم. فالآن لابد من اتحاد المجلس. أنت إذا بعت شخص لابد ماذا؟ أن تكون في مجلس واحد. والمجلس الأول كان ماذا؟ معروف، غرفة، مسجد، شارع، أهم شيء ماذا؟ تراه ويراك، ولا المقصود بالرؤية، قد يكون أعمى ولكن وجودك. ولكن بعدما قرأت هذه أو اخترعت هذه الوسائل الحديثة صار هناك ماذا؟ قضية اتحاد المجلس توسع. أنت في تليفون وفي تليفون، أنت على جهاز كمبيوتر مع الإنترنت موجود ما أدري في أقصى الأرض، والثاني ماذا؟ في أدنى الأرض، وتتعاملان. هل يقع بهذا اتحاد المجلس أم لا يقع؟ وهل هذا يصور مثلا بيع ما يشترط فيه التقابض، كبيع الذهب بالذهب أو بالفضة، أو بيع الذهب بالنقود الذي يشترط فيه التقابض، أو بيع النقود بالنقود ما يسمى بالصرف، وبيع العملة الصعبة كما يفعل بعض الناس، يتصل عليه بالتليفون ويقول بعني المبلغ الفلاني، وهو يسلمه في الجزائر والثاني يقبضه ماذا؟ في بلد آخر. هل هذا نسميه اتحاد مجلس أو لا نسميه اتحاد مجلس؟ هذه تحتاج إلى تخريج الفروع على الفروع، أو النظر في القياس إن وجد النص الذي يقاس عليه. نعم، أكيد أكيد الفقه الافتراضي له محاسنه وله مساوئه. من محاسنه كما قلنا أنه يعطي للفقيه المخرج في إيراد الحكم الشرعي للمسائل المستجدة، أيضا كما قلت يشحذ ذهنه وفكره في استنباط المسائل التي ترجع إلى الأصل، ترجع ماذا؟ إلى أصل من الأصول. فهذا له فائدة، ولكن أحيانا الإكثار من الفقه الافتراضي ينقل الإنسان عن الاهتمام أو يشغله عن الاهتمام بالفقه الموجود. ولذلك كان بعض السلف رحمة الله تعالى عليهم يتحرز ويتقي الجواب على المسائل التي لم تقع، فكان يأتيه السائل فيسأله السؤال يقول وقعت أم لا، يقول لم، فيقول إذا وقعت فاسأل. لماذا؟ لأن الإكثار منها أدى إلى الانصراف عن الفقه الموجود أو الفقه المهم. الأمر الثاني، نعم، نعم، قلنا لا، احنا قلنا من فوائد الفقه الافتراضي أنه يمكن أن يكون حكما سابقا على نازلة لم توجد، حكم سابق عن نازلة ماذا؟ لا، لم توجد. وفيه رسالة يعني كنت أشرفت عليها قبل مدة في الفقه الافتراضي عند أحد الأئمة، عند ابن عابدين رحمة الله تعالى عليه، فأورد بعض المسائل قرابة 11 أو 13 مسألة كلها ماذا؟ من الفقه الافتراضي الذي لم يقع إلا في عصرنا هذا. قضية ما يعرف بالأكياس التي توضع للمريض، ما يسمى بالقسطرة، الذي عنده مشكل في المثانة وفي فيوضع البول ماذا؟ في كيس خارج. هذه نازلة لم تكن موجودة في ذلك العصر، ولكن أشار إليها ابن عابدين رحمه الله بصريح العبارة تقريبا. فهذا فقه افتراضي لم يكن موجودا عندهم، ولكنه خرج عليه حكم ماذا؟ في هذا العصر. نعم. الثاني هي طريقة مطبقة، من خصائص هذه الطريقة أنها طريقة مطبقة على الفروع، فهي ليست بحوث نظرية، ليست بحوث نظرية. لذلك قل أن تجد ماذا من المتكلمين يأخذ بطريقة الأحناف. لماذا؟ لأن المتكلمون منطق متجرد لا يشتغل بالفروع، بخلاف ماذا مما يحمد لطريقة الأحناف أنها لم تتلوث بعلم الكلام. الأمر الثالث استنباط القواعد الأصولية من الفروع الفقهية، استنباط القواعد الأصولية من الفروع الفقهية، والالتزام بالمذهب فيما يتوصل إليه من قواعد. التزام ماذا؟ هي جاءت قواعد كما قلنا مقررة وليست حاكمة، تقرر ما جاء في المذهب، يعاب عليها أكيد. الرابع كثرة الفروع والأمثلة والشواهد، كثرة الفروع والأمثلة والشواهد، تجد كتب الأحناف في الأصول ملأة بالشواهد والفروع. الأمر الخامس أنه مكنت هذه الطريقة من كثرة التخريج في المذاهب، من كثرة التخريج في المذاهب. تعرفون أن التخريج في الفقه ينقسم إلى ثلاثة أقسام في الفقه والأصول. هناك تخريج الفروع على الأصول، وهناك تخريج الفروع على الفروع، وهناك ما يسمى بتخريج الأصول من الفروع. ثلاث أنواع. تخريج الفروع على الأصول مثل ما ألف مؤلف كتاب من؟ الشريف التلمساني، وأيضا الإمام الزنجاني رحمة الله تعالى عليه، وقد حققه شيخنا الشيخ محمد علي فركوس، وأشرف أيضا على رسالة ما أعلم، رسالة دكتوراه أيضا في تخريج الفروع على الأصول. فتخريج ما معنى تخريج الفروع على الأصول؟ تخريج الفروع على الأصول تعتني أكثر ما تعتني برد المسائل الخلافية إلى الأسباب التي وقعت، اختلافهم في قاعدة أصولية، اختلافهم ماذا في العام والخاص، في الناسخ والمنسوخ، في المطلق والمقيد، كما يفعل عادة ابن رشد رحمه الله في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد، يذكر المذاهب ثم يقول ماذا يختمها بقوله: وأصل الخلاف يرجع إلى اختلافهم مثلا في تقديم هذا النص على هذا النص، وباعتبار هذا مطلق أو عام، أو في دلالة هذا اللفظ. فتخريج الفروع على الأصول أكثر ما تعتني برد المسائل الخلافية إلى الأصول التي ترجع إليها. تخريج الفروع على الفروع هو ماذا؟ معرفة حكم لمسألة فقهية بالتخريج على ماذا؟ على مسألة فقهية أخرى، مثل ما ذهب مثلا تخريج الفروع على الفروع، مثل مثل ما ذهب الشافعية أو بعض الشافعية في قضية إذا أذن مؤذن وأقام آخر هل يصح أو لا يصح؟ واحد يؤذن والثاني يقيم، فذهب بعض الشافعية إلى عدم صحة ذلك، وخرجوها على مسألة فقهية فرعية أخرى، وهو عدم صحة أن يخطب رجل أو إمام ويصلي آخر. يعني لو يخطب أحد، يعني خطبة الجمعة، ثم يأتي الثاني هو الذي يصلي بالناس، هل يصح هذا؟ لا يصح. فقالوا هذا يخرج، يعني مسألة الآذان وإقامة شخص آخر تخرج على مسألة الجمعة أو خطبة الجمعة وصلاة الجمعة، فهذا ما يسمى بتخريج الفروع على الفروع لاتحادهما في مخرج المسألة. والنوع الثالث هو تخريج الأصول من الفروع. ما هو تخريج الأصول من الفروع؟ طريقة الأحناف التي نحن ماذا نتكلم عنها، أخرجوا لنا الأصول القواعد الفقهية من خلال الفروع الفقهية. نعم، لا، القياس، طبعا القياس العلماء يقولون، علماء الأصول، القياس عندهم أوسع من التخريج، لأن أول شيء التخريج يكون عادة في المذهب، التخريج عادة يكون ماذا؟ في المذهب. وعادة التخريج يهتم بالفروع ولا يهتم ماذا؟ بدلالة الأدلة، بخلاف القياس يهتم ماذا؟ بدلالة الأدلة. القياس ينظر إلى العلة، بخلاف التخريج ينظر إلى اتحاد المسألة في الصورة. والقياس أشمل، لأن القياس عند الأصوليين انقسم إلى نوعين اثنين، هناك القياس الشمولي وهناك القياس قياس العلة، ما يسمى قياس الشمول، وهناك قياس العلة. قياس العلة هو المعروف، إلحاق فرع أصل بأصل لعلة جامعة بينهما، مثل حكم النبيذ، النبيذ ماذا؟ مسكر، وألحق بالأصل الذي هو الخمر لاتحادهما في علة الإسكار، هذا ما يسمى بقياس العلة. وهناك قياس الشمول أشمل، وهو ماذا؟ الذي يتكون من مقدمتين، مقدمة صغرى ومقدمة كبرى، ثم النتيجة. مقدمة صغرى مثل قولك مثلا، مثل قولهم على سبيل المثال في بيوع، في بيوع الغرر مثلا، في بيوع الغرر، الغرر هو ما معناه ما يغتر به الإنسان وقد يوقعه في الخطأ أو يوقعه في الخسارة، خصوصا في باب البيوع، كتمثيلهم لها في قضية بيع الحمل أو الجنين في بطن أمه الشاة، هل يجوز أن تشتري جنينا لم يولد بعد في بطن أمه، سواء كانت نعجة أو كانت بقرة وغيرها من الأنعام؟ تقول أنا أشتريه منك بعدما يولد، ولكن البيع وقع على إيش؟ حالة كونه جنينا، هذا فيه غرر، فما حكم هذه المسألة؟ يأتي الأصولي فيستعمل ما يسمى بقياس الشمول. قياس الشمول متكون من مقدمة صغرى مقدمة كبرى ثم النتيجة. يقول المقدمة الصغرى إن بيع الحمل أو الجنين في بطن أمه غرر. المقدمة الثانية كل بيع غرر فهو ماذا؟ باطل. النتيجة بيع الحمل في بطن أمه ماذا؟ باطل. هذا هو القياس، ماذا؟ قياس الشمول. فالشاهد ماذا؟ أن القياس أعم ويتعلق بالأدلة وينظر إلى العلة خاصة، بخلاف التخريج يكون عادة في المذهب وينظر إلى الصورة العامة أو الصورة المشتركة بين المسألتين. الأمر الثالث أو الأمر الثاني هي طريقة مطبقة في الفروع، طريقة الأحناف هي طريقة مطبقة في الفروع أيضا. أو أين وصلنا؟ الخامس. نعم، الاتجاه الثالث، قلنا الاتجاه الأول هو طريقة الجمهور من الشافعية والمتكلمين، الطريقة الثانية هي طريقة الأحناف، الطريقة الثالثة هي طريقة المتأخرين، طريقة المتأخرين. فبعد أن استقامت طريقة الأحناف وطريقة الشافعية واستقرت قواعدها وظهرت ميزة كل مدرسة وكل اتجاه وسلبيات كل طريقة وكل مدرسة، جاء المتأخرون وبدأ هذا خاصة في مطلع القرن السابع للهجرة، فاستفادوا من كلا الطريقتين، استفادوا من طريقة الأحناف في كثرة إيراد الفروع الفقهية وأيضا قلة الأدلة العقلية وخلوها من علم الكلام، وأيضا استفادوا من طريقة الأحناف قلة الفقه الافتراضي، وأيضا استفادوا من طريقة الشافعية والجمهور ماذا؟ التجرد في إيراد القواعد الأصولية بغض النظر عن الانتماء المذهبي، وأيضا قضية قوة هذه القواعد من حيث أنها قواعد مضطردة، فاستفادوا من كلا الطريقتين وتجنبوا كلا السلبيات، فظهر المنهج الجديد عند المتأخرين بداية من القرن السابع للهجرة، فاستفادت من الطريقتين وبرز هذا المنهج من خلال الأمور الآتية: أولا، الجمع بين الأدلة العقلية والنقلية مع تغليب الأدلة النقلية، يستفاد من الأدلة العقلية ولكن يغلب في هذا الأمر الأدلة النقلية. إذن الجمع بين الأدلة العقلية والنقلية وبين الفروع الفقهية في دراسة القواعد الأصولية. الأمر الثاني، الجمع بين فائدتين، فائدة تعود على الفقه بكثرة ماذا؟ بكثرة ماذا؟ بكثرة الفروع الفقهية، وفائدة تعود على الأصول بماذا؟ بتمحيص القواعد الأصولية من خلال النظر في الأدلة مباشرة، فاستفادوا ماذا؟ من الجهتين. الثالث، استيعاب ما ألف من الطريقتين قبلهما، يعني استفادوا من كل طريق، من كل ما ألف قبل هذه الفترة، فجاءت كتبهم ماذا؟ قوية في طرحها. والميزة الرابعة أنها جاءت كتب مختصرة، كتب ماذا؟ مختصرة في معناها وقوية في مبناها، غربلت. نعم، هذه الطريقة غربلت، ولذلك ظهرت هذه الطريقة كطريقة ماذا؟ قوية جدا في تقعيد القواعد الأصولية. الاتجاه الرابع هو منهج جديد، وهذا المنهج ليست له عناية بطريقة تقعيد القواعد الأصولية، وإنما عنايته بالنظر في مآلات الأحكام الشرعية، في مآلات يسمى بالمقاصد، لأن الشريعة جاءت من أجل تحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، هكذا الشريعة، ما من حكم شرعي إلا فيه جلب مصلحة أو دفع مفسدة، لذلك الحكم الشرعي دائما يمر ماذا؟ يعني شوف طريقة الأصولي وطريقة الفقيه، طريقة الأصولي يعطيك ماذا؟ الأداة، كيف تستنبط الحكم، ثم يأتي ماذا؟ الفقيه فيستعمل الأداة ماذا؟ ويستنبط الحكم، وهنا توقف مهمة الفقيه ومهمة الأصولي أولا، ولكن تحقيق المناط وإنزال هذا الحكم على الواقع ما مصيره؟ كان الأصوليون الأوائل، الفقهاء الأوائل، لا ينظرون في هذا نظرا تاما، فجاءت النظر المقاصدية لتبين أن الحكم الشرعي يتأثر ماذا؟ بمقدار الموازنة بين المصالح والمفاسد. لا يكفي أنك تعرف القاعدة الأصولية وتعرف كيف تطبقها على الدليل التفصيلي وتستنبط لنا الحكم الشرعي النظري، ولكن فيه مسألة مهمة جدا، وهو ماذا؟ هل هذا الحكم سوف يجلب مصلحة ويدفع مفسدة، أم أنه سوف يجلب لنا مفسدة أعظم من المصلحة التي سوف يجلبها؟ فجاء نظر أصولي جديد، النظر في مآلات الأحكام الشرعية، وذلك بإعمال القواعد في الموازنة بين المصالح والمفاسد. فأول من برز في هذا الشأن الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله في كتابه قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ومطبوع في مجلدين. ثم الإمام الشاطبي رحمة الله تعالى عليه في كتابه الموافقات، فأعطانا أيضا القواعد في المقاصد الشرعية. ثم بدأ العلماء يؤلفون في هذا الباب حتى صار علم المقاصد مستقل عن علم أصول الفقه. أما أن علم المقاصد لا ينظر في الألفاظ ولا في الأدلة ولا في قواعد استنباط الحكم الشرعي من أدلة تفصيلية، لا ينظر في هذا، وإنما ينظر في إيش؟ مآلات الأحكام. وهذا بهذا تكتمل ماذا؟ صورة الشريعة. الفقيه لا يكون فقيها إلا إذا كان أصوليا، وكان عالما بالأدلة الشرعية، وكان عالما بالمقاصد، أهم شيء. كثير من الفتاوى تزل فيها الأقدام وتضل فيها الأفهام بسبب عدم الأخذ بالمقاصد الشرعية. يأتي ويطلق الفتوى ولا ينظر. انظروا، أعطيكم مثال تطبيقي لعدم النظر في قضية المقاصد ومآلات الأحكام. أول ما برزت أو ما جاءت مسألة زواج المسيار، تعرفون زواج المسيار؟ سمعتم به؟ طيب، الآن في شيء جديد واسمه زواج المسفار، لم يصلنا بعد. طيب لا، هذه مش نكتة حقيقية، زواج المسفار دعت إليه الحاجة، مشتق من السفر، لأنه لما بدأ الابتعاث في دول الخليج في السعودية وغيرها، فاشترطوا على المبتعثة أو المبتعثة من النساء أن يكون معها محرم، وكثير منهن غير متزوجات، والأب ماذا؟ بشغله، والأخ ماذا؟ في شؤونه. فاحتاجوا إلى إيجاد ما يسمى زواج المسفار. مهمة هذا المسفر أنه يعقد عليها ويأخذها إلى البلد، ويأخذ ويقبض، يطلق ويرجع، فسمي ماذا؟ طلاق المسفار. طلاق المسيار أول ما برز لحاجة لكثرة العنوسة وقلة الإمكانيات وخشية انحراف الرجال والنساء على حد سواء، فظهرت الحاجة إلى إيجاد هذا الزواج الذي هو زواج المسيار من أجل تقليل أو معالجة هذه الظاهرة. فالزوج في بيت أهله، في بيت أبيه، والمرأة في بيت أهلها، ولا نفقة ولا أولاد ولا أي شيء، متحرر من كل شيء، يلتقيان في يومين في الأسبوع أو في الشهرين وكذا، أهم شيء ماذا؟ دون هي تتنازل عن كل الشروط وعن النفقة وغير ذلك والمبيت، وهو ماذا؟ لا يكلف عنة. فجاء الفقهاء في ذلك بعضهم فنظر ماذا؟ نظرا مجردا في استيفاء هذا العقد الشرعي للأركان والشروط في العقود الشرعية، فقال بأن هذا عقد كامل، فيه ماذا؟ القبول والإيجاب، فيه الطرفان والرضا بينهما، فيه ولي الأمر، فيه الشهود وغير ذلك، فأفتوا ماذا؟ بجوازه. ولكن الفقيه ماذا يفعل؟ ينظر إلى مآلات هذا الحكم. فبعد تطبيقه سنة وسنتين صارت ماذا؟ فوضى عارمة. وأعرف أحد الشباب في ليس في هذا البلد، الحمد لله أظن لم يدخلنا إلى الآن، الشاهد ماذا؟ كان كل ست أشهر ماذا؟ مسيار، يعني صارت لعبة، وانجرت يعني عليها ماذا؟ أو عنها الكثير من المشكلات. فالنظر في المآلات مهم جدا في قضية ماذا؟ تطبيق الحكم الشرعي. الخروج على الحكام على سبيل المثال، بعض الفقهاء أو بعض المفتين من أنصاف المفتين يفتي ماذا؟ بالنظر إلى مجموع الأدلة، ولا ينظر إلى ما ينجر عن هذا الخروج ماذا؟ من مفاسد، لأن هذا يدخل في قواعد ماذا؟ تغيير المنكر، فالمنكر له قواعد تصونه، كما قال ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين أنه يرجع إلى أربعة أركان أو أربعة مراتب: تزيل المنكر فيتولد عنه منكر أعظم منه تبقيه، تزيل المنكر فتأتينا بمنكر مثله، الأولى ماذا؟ تحصيل حاصل. الثالث: تزيل المنكر ولا يتولد عنه أي منكر آخر، مصلحة محضة، فهنا ماذا؟ يجب عليك أن تغير، أو تزيله ويأتي منكر أقل من المنكر الأول، فهنا ماذا؟ يجب عليك أن تغيره، مش مباشرة ماذا؟ تذهب إلى التطبيق النظري، يعني النظر المجرد في الأدلة، وتستنبط الحكم وتطبقه بغض النظر عن مآلات الأحكام الشرعية. نعم، فجاء الإمام الشاطبي رحمه الله فألف مؤلفه العظيم في المقاصد الشرعية، ثم تتابع التأليف في هذا الفن، ومن أعظم علماء العصر الذين ألفوا في كتاب في المقاصد الشرعية هو الطاهر بن عاشور رحمة الله تعالى عليه. أهم الكتب والمؤلفات في علم أصول الفقه، يعني بعد أن ذكرنا اتجاهات الأصوليين في التأليف، هناك يعني نذكر بعض النماذج للكتب في كل طريقة. كتب الشافعية من بينها كتاب المعتمد لأبي الحسن البصري المعتزلي المتوفى سنة 63 و400، كتاب البرهان لمن ذكرناه لأبي المعالي الجوين رحمة الله تعالى عليه المتوفى سنة كم مضت معنا ترجمته؟ 478 للهجرة. كتاب المستصفى لأبي حامد الغزالي المتوفى سنة 505 للهجرة. كتاب المحصول لفخر الدين الروازي الشافعي المتوفى سنة 606 للهجرة. الإحكام لسيف الدين الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، كتاب المشهور من أشهر كتب الأصول، المتوفى سنة 631 للهجرة. أيضا منهاج الوصول للإمام البيضاوي الشافعي أيضا توفى سنة 685 للهجرة، وغيرهم ماذا؟ التنقيحات للإمام القرافي المالكي، يعني حتى المالكي يألف في هذه الطريقة، المتوفى سنة 684 للهجرة. ثانيا الكتب التي ألفت على طريقة الحنفية، مثل أصول الكرخي لأبي الحسن بن عبيد الله المتوفى سنة 340 للهجرة، أصول الجصاص لأبي بكر ابن علي أو أحمد بن علي المتوفى سنة 378 للهجرة، أيضا تمهيد الفصول للإمام السرخسي المتوفى سنة 428 للهجرة، الأصول لعلي بن أحمد البزدوي هذا من أشهر أصول الأحناف المتوفى سنة 482 للهجرة، تخريج الفروع على الأصول للإمام الزنجاني المتوفى سنة 656 للهجرة، وأيضا ماذا؟ تنقيح الفصول أيضا للإمام القرافي، ألفه أيضا على طريقة الأحناف. نعم، صاحب؟ لا، ليس صاحب الرائية، يعني آخر. نعم، الزنجاني نسبة إلى بلدة ماذا؟ زنجان. ثالثا كتب على طريقة المتأخرين، قلنا بدأت تقريبا من القرن السابع للهجرة، بديع النظام لمظفر الدين الساعاتي المتوفى سنة 694 للهجرة، جمع الجوامع للإمام السبكي الشافعي المتوفى سنة 771 للهجرة، تنقيح الأصول لصدر الشريعة الحنفي المتوفى سنة 654 للهجرة، مسلم الثبوت لمحمد أو محب الدين عبد الشكور متأخر هذا متوفى سنة 1119 للهجرة، إرشاد الفحول للإمام الشوكاني المتوفى سنة 1250 للهجرة. أيضا من الكتب التي اهتمت الطريقة الثالثة وهو ماذا الطريقة أو الطريقة الرابعة وهو الاهتمام بعلم المقاصد مثل الموافقات في أصول الشريعة للإمام الشاطبي المالكي القرطبي الأندلسي المتوفى سنة 600 أو 790 للهجرة، الأشباه والنظائر لتاج الدين السبكي المتوفى سنة 772 للهجرة، طبعا الأشباه والنظائر لابن النجيم والسيوطي وكذا، وإن كانت تهتم بالقواعد الفقهية ولكن يوجد منها ما ألف على طريق القواعد الأصولية، قواعد الأحكام لعز الدين بن عبد السلام المعروف بسلطان العلماء المتوفى سنة 660 للهجرة، القواعد الفقهية لابن رجب الحنبلي المتوفى سنة 795 للهجرة، وغير ذلك ماذا من الكتب التي ألفت في هذه الطرق. أيضا ماذا في هذا العصر الكتب الحديثة، يعني حتى لا نبخس العلماء حقهم، جاءت بعض الكتب المؤلفة في هذا الفن تأليفا لا بأس به، يعني ميسرة في ألفاظها وفي مسائلها، ومنها أصول الفقه للشيخ محمد الخضري بك المتوفى سنة 1345 للهجرة، أيضا علم أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف هذا من أشهر الكتب المتوفى سنة 1955 للميلاد، أيضا القواعد الأصولية عند أهل السنة والجماعة لشيخنا لمن هذا الجيزاني حفظه الله، وهو من علماء الأصول وهو من أفضل من درسنا عنده علم أصول الفقه، هو والشيخ محمد أو الشيخ محمد المختار الشنقيطي وهو ابن محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان المفسر الأصولي المشهور. هذه يعني بشكل مختصر لنشأة علم أصول الفقه والأطوار التي مر بها وأيضا المراحل والمدارس التي نشأت، وهناك بعض الكتب التي عنيت بهذا الأمر خصوصا في تأثر علم أصول الفقه بعلم الكلام، علم أصول الفقه تأثر بعلم الكلام ومر بأطوار في تأثره، هناك رسالة ماجستير نوقشت في جامعة أم القرى بمسمى علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق، علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق، ومطبوعة في حدود 500 صفحة تستفيدون منها، فقد ذكر الكثير من المباحث في تأثر علم أصول الفقه بعلم المنطق. نأتي إلى الأبيات التي تليها من البيت التاسع وهو الباب الأول، باب أصول الفقه، باب أصول الفقه، وإن كان في بعض النسخ لا يوجد باب أصول الفقه مباشرة أو تعريف أصول الفقه. قال رحمة الله تعالى عليه، نعم، قال رحمة الله تعالى عليه: هك أصول الفقه لفظا لا قباء، هك أصول الفقه لفظا لا قباء، للفن من جزئين قد تركبا، الأول الأصول ثم الثاني، الفقه والجزآن مفردان، فالأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ينبني، والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي، جاء اجتهادا دون حكم قطعي. هذه الأبيات الأربعة عقدها الناظم اتباعا للأصل وهو الورقات في تعريف أصول الفقه، فقوله رحمة الله تعالى عليه: هاك أصول الفقه لفظا لقبا. هاك أصول الفقه، ها هذه تسمى اسم فعل أمر مبني على السكون، والكاف هنا كاف الخطاب لا محل له من الإعراب، وهاك معناها خذ، هاك معناها خذ. ثم قال رحمة الله تعالى عليه: هاك أصول الفقه، أصول الفقه هنا أصول هذا مضاف، وهو قد قام مقام المفعول به الذي حذف، لأن أصل الكلام هو هاك لفظ أصول الفقه، فحذف المفعول به وأتي به بعد ذلك منصوبا على التمييز، فقال هاك أصول الفقه لفظا، فأصلها أن تكون هاك لفظ أصول الفقه، فأصول هنا قامت مقام المفعول به وهو مضاف، والفقه ماذا؟ مضاف إليه. وثم قال لفظا، قلنا لفظ هذا منصوب على التمييز، يعني أصله ماذا؟ هاك لفظ أصول الفقه. نعم. ثم قال لفظا أو لقبا، لقبا هذا حال كونه ماذا؟ لقب لهذا الفن، حال كونه لقبا لهذا الفن، لأن دائما التعريف إما أن يكون تعريفا بالأجزاء والمفردات، أو تعريف ماذا؟ بالعلمية، أو ما يسمى بالتعريف باللقب، تعرف الجزء، أصول جزء، فقه جزء، مضاف ومضاف إليه، هذا يسمى التعريف ماذا؟ بالمفردات. ثم يأتي ماذا؟ التعريف باعتباره لقبا للفن أو علما على الفن. للفن من جزئين قد تركبا، للفن هنا جار ومجرور، وهنا اللام جاءت بمعنى على، يعني على الفن، وأنتم تعرفون أن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض، ينوب بعضها عن بعض. من جزئين، من جزئين المراد بالجزئين هما ماذا؟ الأصول والفقه، المضاف ماذا؟ والمضاف إليه. قد تركبا، قد هنا للتحقيق، وتركبا الألف هنا ما محلها؟ فاعل، ترجع على ماذا؟ على المثنى الذي هو الأصول والفقه. ثم قال الأول الأصول ثم الثاني، الأول هنا أي الجزء الأول، لأنه قال من جزئين قد تركبا، الأول يعني الجزء الأول. قال الأول الأصول يعني الأول لفظ الأصول، لأنه قال لفظا لقب الأول الأصول، يعني اللفظ الأول أو الجزء الأول هو ماذا؟ لفظ الأصول، وهو مضاف كما قلنا. ثم الثاني يعني اللفظ الثاني أو الجزء الثاني. نعم. قال الفقه والجزآن مفردان، يعني لفظ الفقه، يعني أن هذا اللقب نشأ من جزئين ومن مفردتين ومن لفظين، وهما الأصول والفقه. ثم قال والجزآن مفردان، أي الجزء الأول الذي هو الأصول والجزء الثاني مفردان، والمفرد هنا ما يقابل إيش؟ المركب وليس الجمع والمثنى، لأن المفرد إما أن يكون الواحد الذي يقابل المثنى والجمع، وإما أن يكون المفرد ما أو المركب ما يقابل ماذا؟ أو المفرد ما يقابل المركب، ما يقابل المركب. ومقصوده هنا ماذا؟ المفرد الذي يقابل إيش؟ المركب. ثم قال والجزآن مفردان، أي أنهما ماذا؟ ليس مركبين، وإنما ماذا؟ مكونان من كلمة واحدة، لأن المركب هو الذي كون من كلمتين فصاعدا، كلمتين ماذا؟ فصاعدا، هذا هو المركب. مثل تقول ماذا؟ العلم نافع، العلم نافع، فهذا ماذا؟ مركب. تعرفون المركبات في اللغة العربية أنواع، هناك ما يسمى بالمركب الإسنادي، المسند والمسند إليه، مثل هذا مبتدأ والخبر، العلم نافع، وهناك ما يسمى بالمركب الإضافي، المضاف والمضاف إليه، أصول الفقه، وهناك ما يسمى بالمركب المزجي، مثل حضرموت، بعلبك، يعني تصير ماذا؟ مفردتين صارت علما على أو اسما لشيء واحد، وغير ذلك ماذا؟ هناك المركب العطفي، وهناك المركب، يعني غيرها من المركبات عند اللغويين. ثم قال فالأصل ما عليه غيره بني، فالأصل ما عليه غيره بني. هنا بعدما ذكر أن أصل أن علم أن أصول الفقه مركب من جزئين أو من لفظين أو من مفردين، وبين أن الأول هو الأصول والثاني هو الفقه، هنا شرع بعد ذلك في بيان معنى الأصل الأصول وفي بيان معنى الفقه، فقال: فالأصل ما عليه غيره بني. قوله فاء الأصل، الفاء هنا كيف تسمى عند النحويين؟ أحسنت، يسمى فاء الفصيحة، يسمى فاء الفصيحة. المقصود نعم، لا هنا لا، لأن سميت فصيحة وأقرب شيء أن تكون فصيحة لأنها تفسر شيئا محذوفا قبلها، لأن الفاء الفصيحة عند النحويين هو ما جاء ليفسر معنى محذوف ونسبة بين المعطوف والمعطوف عليه بعدما حذف المعطوف عليه دون بقاء أداة الشرط، مثل مثلا قول الله عز وجل قول الله عز وجل، من يعطينا مثال؟ فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. طيب هنا ما هو تقدير المحذوف الذي حذف؟ لازم أحسن تنظر ماذا قبل الآية، فما هو المحذوف؟ طيب من يعطينا مثال آخر؟ يعني في أمثلة ولكن يعني ما أستحضر. نعم مثلا قول الله عز وجل، نعم ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق، ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. فالفاء هنا تسمى فاء الفصيحة بمعنى ردوها علي، فردوها عليه فطفق مسحا بالسوق والأعناق. فهنا المحذوف ماذا؟ فردوها عليه، يعني هو أم قال ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق، تقديرها ردوها علي لأن هذا طلب، فلما ردوها عليه طافق مسحا ماذا؟ بالسوق والأعناق. فجاءت الفاء الفصيحة هذه لتنبئ وتبين أن ثمة محذوف ومعطوف عليه، وبينت السبب بين المحذوف ماذا؟ وبين العطف، لأن هي قد تكون عاطفة في صورتها وقد يفهم منها مثل ما قال استئنافية، ولكن أكثر ما توجه إلى الفاء الفصيحة. فهنا كأنه قال فالأصل ما عليه غيره بني، فكأنه قال فبيان أو شرح معنى الأصل هو كذا وكذا. نعم لا لا، هو كما يسمى التنوع في المسميات، الفضيحة لأنها فضحت محذوفا قد توارى واستترى، والفصيحة لأنها أفصحت، واستعمال الفصيحة أفضل من استعمال ماذا؟ الفضيحة. وهذا ماذا من كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: أكسو لفظك وألفاظك أحسنها، يؤديان نفس المعنى، قولنا ماذا الفصيحة أفضل من قولنا ماذا الفضيحة، جنبنا الله وإياكم الفضائح في الدنيا والآخرة. طيب ثم قال فالأصل، أي لما أراد أن يعرف عرف ماذا المركبين، بدأ ماذا بتعريف الأصل، لماذا انتقل من الجمع إلى المفرد؟ إن هو قال أما أصول الفقه، فأتى في الأول أصول جمع، فلما جاء إلى التعريف قال فالأصل، انتقل من الجمع إلى المفرد، لماذا؟ أحسنت، لأن التعريف دائما يكون بإرجاع اللفظ إلى أصله، إن كان جمعا إلى الإفراد، إن كان مصدرا إلى الفعل وهكذا، إن كان مزيدا يجرد من أحرف الزيادة لا بد أن ترجعه إلى الأصل، فالأصول أصلها ماذا؟ أصل. فإذا عرف ماذا مصدر أو ما كانت عليه الكلمة أولا حتى يتضح ما عليها بعد ذلك. نعم، حتى يعرف ما بعد ذلك. ثم قال ما عليه غيره بني، ما هنا أداة تفيد ماذا؟ العموم. ما عليه ماذا؟ بني. ولذلك ما تفيد البناء الحسي والبناء المعنوي، لأن الأصل ما يبنى عليه غيره، سواء كان البناء حسيا كقولك ماذا؟ لا، البناء الحسي، تقول الأعمدة هي أساس المسجد أو أساس السقف أو نحو ذلك، بمعنى أنه السقف بني عليها، تمام، هنا البناء حسي. أو يكون البناء معنوي، تقول ماذا؟ بني الإسلام على خمسة ماذا؟ أركان. هنا البناء ماذا، حسي ولا معنوي؟ البناء معنوي، البناء معنوي. هنا تعجبني كلمة لأحدهم في قضية بني الإسلام على خمسة أركان. الآن هذا الحديث أباد وجود أركان ووجود بناء. الأركان ما هي؟ الشهادتين، قام الصلاة، إيتاء الزكاة. إذن إذا بنيت الأركان هل تتوقف عن البناء أم أنه لا بد أن تعلو ببنائك؟ لا بد أن تعلو ببنائك. لذلك الإسلام لا ينظر إلى هذه الأركان ويتوقف. لذلك جاءت ماذا؟ الأحكام الشرعية والأحكام الأخلاقية خادمة لهذه الأركان للبناء عليها. فلا ينبغي أن يقصر نظرك ماذا على الأركان وتتوقف، لأنك إذا بنيت لنا مسجد وبنيت لنا الأعمدة التي يقوم عليه المسجد ثم توقفت، هل يتم بناؤك أو يحسن صنيعك؟ لا يحسن. نعم. ثم قال والفرع ما على سواه ينبني، والفرع ما عليه على سواه ينبني. طبعا هو إقحامه للفرع هنا نوع من الإطناب، أو يمكن أن نعتذر له، لأنه هو الآن بصدد تعريف ماذا؟ لفظين، اللفظ الأول أصول واللفظ الثاني ماذا؟ الفقه. كان الأولى بعد أن عرف الأصول ينتقل إلى تعريف الفقه، فلماذا أقحم الفرع ها هنا؟ نعم، إما استطرادا، وإن كان الاستطراد لا يحمد، لأن هذا يشوش. أنت الآن عرفت لنا ثلاثة ألفاظ، وأنت في الأول تحدثت عن جزئين، أيوة، مركبين، فلذلك هذا نوع من الاستطراد. أو أن يقال يعتذر له بأنه أراد بتعريف الفرع أن ماذا؟ يميزه بذكر الضد، وكما قيل وبضدها تتميز الأشياء. أنت عندما تعرف الأصل، تعرف الفرع ماذا؟ تستوفي تعريف ماذا؟ كلمة الأصل، وبضدها تتميز الأشياء. عرف الأصل وعرف ما يقابله. ثم قال ما على سواه ينبني، يعني الفرع هو الذي يبنى على الأصل الموجود. فمثلا في أصول الفقه، أين الفرع وأين الأصل؟ الفرع هو ماذا؟ الفقه. والأصول ماذا؟ هو الأساس، تمام؟ طيب. ثم قال رحمة الله تعالى عليه والفقه علم كل حكم شرعي. والفقه علم كل حكم شرعي. الآن بعدما استوفى بيان الأصل والأصول شرع في بيان الفقه، فقال والفقه علم كل حكم شرعي. فقوله علم، لو ترجعون إلى صاحب الورقات بدل العلم ذكر إيش؟ معرفة، أحسنت. فلماذا عدل الناظم من العلم إلى المعرفة؟ نعم، لأنه يرى أنه مترادفان، رغم أن أغلب الأصوليين من المتكلمين يرون أن بينهما تبايناً، اختلافاً بين العلم وبين المعرفة. أكثر الأصوليين المتكلمين يرون أن هناك فرق بين العلم والمعرفة، لماذا أتى بالعلم بدلا من المعرفة؟ نعم، كيف؟ علم قطعي وعلم ظني. أحسنت، لأن العلم ماذا؟ أشمل من المعرفة. العلم أشمل من المعرفة. المعرفة طبعا بينهما عموم وخصوص، قد تكون المعرفة في متعلقها أشمل من العلم، لأن المعرفة متعلقة بإيش؟ بالذات، والعلم متعلق بإيش؟ بالصفات. وقد يكون ماذا؟ العلم أشمل من المعرفة، لأن العلم هو الإدراك المطلق. العلم ماذا؟ هو الإدراك المطلق. ولذلك العلماء حينما عرفوا العلم قالوا العلم هو مطلق الإدراك، فأراد بهذه اللفظة ماذا؟ أن يعم كل معلوم، مثل ما قال الأخ، سواء كان قطعيا أو ظنيا، سواء كان موافقة لخبر أو تصديقا لخبر أو استنباطا لوصف أو غير ذلك من مراتب العلم، فأتى بلفظ العلم أنه أشمل في مدلوله. طبعا لن نخوض في تعريف العلم والفرق بين العلم والمعرفة، أظن أشرت إليه في أحد المجالس، ما أريد أن أدخل في هذه التفصيلات. وإن كان العلم في تعريفه عند العلماء من الأصوليين وغيرهم أنهم يقولون العلم هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع. العلم هو اعتقاد جازم، فيخرج منه العلم الذي فيه نوع شك، وأيضا لا بد أن يكون مطابقا للواقع، مطابقا لحقيقة الأمر. ولذلك أحيانا ينسب للشخص أنه علم ولكن علمه غير مطابق للواقع، وهذا ما يسمى بالجهل المركب، لما يسمى بالجهل المركب. فالإنسان أحيانا يظن في الشيء أنه على حقيقة ما ولكن الواقع يخالف. فلذلك الله عز وجل ذكر عن أهل الكتاب أنهم يعلمون، ولكن علمهم هذا هل هو موافق ومطابق لحقيقة الأمر؟ الجواب لا، وهذا ما يسمى بالفقه أو بالجهل المركب، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وتوقع من ثوبين من يلبسهما يلقى الردى بمذمة وهوان، ثوب من الجهالة فوقه ثوب من التعصب بئسة الثوبان. يقول الإمام الشاطبي رحمة الله تعالى عليه في كتاب الاعتصام، ومن أعظم الكتب في بيان الابتداع في الدين، يقول: وأصل البدع كلها ترجع إلى أصلين اثنين، سببين اثنين. السبب الأول الجهل، الجهل بالنصوص الشرعية وبمآلات الأحكام وغير ذلك من مراتب الجهل. والسبب الثاني هو التعصب، التعصب للأشخاص وللمقالات وللمذاهب ونحو ذلك. فإذا اجتمع للإنسان جهل وتعصب فلا تسألن عن عدوانه وغيه أو ضلالته أو بدعته. أغلب أهل البدع اجتمع عندهم جهل مع إيش؟ مع تعصب، الله المستعان. فثم قال رحمة الله تعالى عليه: كل حكم شرعي. كل من ألفاظ العموم، والعام هو اللفظ العام هو الذي يفيد استغراق جميع ماذا؟ جميع المفردات وأفراد العام في الحكم أو في الوصف. العموم أو اللفظ العام يفيد استغراق، يعني دخول جميع الأفراد. قال الله عز وجل: كل من عليها فان. كل، هذا لفظ عام، أفراده ماذا؟ الإنس، الجن، الحيوان، النبات، الشجر، الحجر وذلك. كل ماذا؟ نعم تفيد استغراق كل شيء، كل من عليها فان. ثم ماذا؟ الله عز وجل بين: إلا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. بمعنى أن الله عز وجل سبحانه وتعالى جل شأنه وعظم قدره خرج ماذا؟ من هذا العموم، هذا الاستغراق. تمام. حكم، الحكم أصله ماذا؟ المنع، يأتي في اللغة بمعنى المنع، ويأتي أيضا بمعنى الإتقان. المنع مثل قولهم ماذا عن اللجام الذي يوضع على الدابة، يسمى في اللغة إيش؟ حكمة، يسمى حكمة لأنه يمنع الدابة من الانفلات، وسمي الحاكم حاكما لأن الأصل أنه يمنع الظلم، لأنه ماذا؟ يمنع الظلم. وسمي أيضا كما يعني قول القائل أظن البيت لجرير: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب. أحكموا يعني امنعوهم، يا بني حنيفة أحكموا سفهاءكم، سفهاء القوم، إني أخاف عليهم أن أغضب، يعني إذا غضبت لا أبقي ولا أذر، يعني نوع من التهديد والوعيد. إن أحيانا الإشارة أبلغ من صريح العبارة، يعني لو أنه قال سوف أفعل بهم كذا وكذا وكذا لن يكون أبلغ من قوله إني أخاف عليهم أن أغضب، يعني جعل الأمر ماذا؟ مفتوح. وهذا من بديع صنيع العرب، أن الإبهام يفيد القوة والاستغراق. أحيانا الإشارة، اللبيب بالإشارة يفهم، كما قال أحدهم: البيت كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. لا، قول الشاعر، نعم، فيه تتم للبيت أو قبله صدر البيت: كفى بالمرء أن تعد معايبه، يعني الشخص الذي تعد معايبه ماذا؟ نعم، يقول القائل يعني فيه حادثة وقعت بين شاعرين، أحدهما هجى الثاني بهجاء قاذع أو مقذع، فجاء الثاني في مجلس فرب على كتفه فقال: وهي الشهادة، ثم مضى. وهي الشهادة ثم مضى. نعم، قول الشاعر: إذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل، إذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. فرب على كتفه وقال: وهي الشهادة، ثم مضى. فتغير لونه فقال طلابه: ماذا قال لك؟ فهي الشهادة فقط. قال: لقد نحرني نحرا. إن بهذه ماذا؟ العبارة. ولذلك ما جاء في صحيح البخاري وغيره حديث النسوة اللائي اجتمعن على تقطيع أزواجهن. طبعا النساء إذا اجتمعن عادة، المتزوجات خاصة، يعني هذا هو شغلهم الشاغل، زوجي فعل وزوجي ما فعل. فاجتمعنا، حديث عائشة رضي الله عنه، فكلهن ماذا؟ بدأ زوجي حيايا طبقة، زوجي كلحم جمل غث وغيرها. فقالت إحداهن: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره. وقال: إني إن ذكرت عجره، وبجره. قالت: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذر، يعني لو أطلق لساني بلغتنا يعني العامية نرحيه، إني أخاف ألا أذره، إني إن أذكره أذكر عجاره وبجاره، يعني طامتهم. فقال شراح هذا الحديث كالحافظ بن حجر، قال: هذه التي نحرته نحر، يعني جعلت ماذا؟ المجال مفتوح. فالشاهد هذه كلها أتينا بها في ماذا؟ نعم، قضية ماذا؟ المبهم، قضية الاستقرار. طيب، نأتي إلى قوله ماذا؟ كل حكم شرعي، فالحكم ماذا؟ الأصل فيه المنع، ويأتي بمعنى الإتقان كقولك ماذا؟ أحكمت الصنعة، يعني أتقنتها. وهذا المعنى يرجع إلى المعنى الأول، لأنك إذا أتقنت شيئا منعته من المعائب والنقصان، لأنك منعته من المعائب والنقصان. قوله شرعي هذا قيد أخرج ماذا؟ بقية الأحكام التي ليس مصدرها الكتاب والسنة. الشرعي نسبة إلى المصدر هو الكتاب والسنة، فإن الأحكام تتعدد، فهناك ماذا؟ الحكم ماذا؟ العقلي، مثل الواحد أكبر ماذا من أو الاثنين أكبر من الواحد، هذا حكم عقلي. وهناك الحكم الحسي، النار محرقة، وهناك الحكم الوضعي مثل الفاعل ماذا مرفوع، وهناك ما يسمى بالحكم الشرعي الذي هو سواء كان حكما تكليفيا من الواجب والمحرم والمندوب والمستحب والمكروه، أو كان حكما وضعيا كالشرط والصحة والسبب وغير ذلك. جاء اجتهادا دون حكم قطعي، جاء اجتهادا دون حكم قطعي. في بعض النسخ بدل جاء جاء باجتهاد، حذفت الهمزة ثم جاء بالباء، جاء باجتهاد، وكلها بنفس المعنى. والاجتهاد يعني جاء باجتهاد، يعني ظهر هذا الحكم عن طريق الاجتهاد، والاجتهاد هو بذل الوسع والجهد في إدراك الغرض، في إدراك غرض ما، سواء كان في العلم أو كان في الصناعة أو غير ذلك. تقول اجتهدت اجتهادا، أي بذلت الوسع والجهد، لأن الاجتهاد مأخوذ من الجهد. نعم. وقوله رحمة الله تعالى عليه دون حكم قطعي، أي دون حكم يقيني، دون حكم يقيني. فيرى الناظم تبعا لصاحب الورقات الأصل أن الفقه إنما هو ما فيه بذل جهد ونظر واستدلال في بلوغ الحكم، لابد يكون فيه ماذا؟ الحكم غير ظاهر، لأن الأحكام الشرعية على نوعين، هناك أحكام ظاهرة يقينية وهناك أحكام غير ظاهرة وتكون غالبها ماذا؟ ظنية. فالحكم الظاهر اليقيني مثل وجوب الصلاة، وجوب الزكاة، تحريم الزنا، تحريم الربا، هذا ظاهر يعرفه ماذا؟ العام والخاص. فهذا عنده وعند بعض المتكلمين لا يعتبر فقها، إنما الفقه الذي فيه ماذا؟ إعمال نظر وجهد للوصول إلى الحكم. وإن كان الصحيح والله تعالى أعلم أن الحكم أو الفقه هو ماذا؟ مطلق معرفة الأحكام، لذلك بعضهم عرف الفقه بأنه معرفة الأحكام، سواء كانت هذه المعرفة أو هذا العلم عن طريق الاجتهاد أو عن طريق ماذا؟ الظهور اليقيني القطعي. نعم. طبعا بهذا كم مضى من الوقت؟ ساعة ونصف. نعم. هذا وموعدنا يوم الجمعة إن شاء الله. يقول ما رأيك بعد إتمام هذا الشهر إن شاء الله أن يكون اختبار على نظم، أن يكون الاختيار على نظم الأجرومية للعمريتي، نجد من شرح الطلاب أنهم بحاجة إلى هذا العلم المهم، وشكرا جزيلا. أجيبك بقول القائل وقول الشاعر: تكاثرت الظباء على فراش فما يدري خراش ما يصيد. هذا خراش خرج للصيد في يوم من الأيام، ومن موافقة القدر أنه في يومه وجب الظباء، لأن عادة لا يجد إلا ظبيا بعد جهد، فوجد الظباء ماذا؟ تقفز، فاحتار أيهما يصطاد. وهذه الإشكال أنه إذا تكاثرت عليك الاختيارات تحتار، مثل الخاطب الذي يريد أن يخطب ماذا ويرى 20-30 كما يفعل البعض، فلما يأتي الاختيار مسكين يقولون تلك المقولة: خير واختار ماذا فواقع كما يقال، لأنه ماذا؟ خلاص ينسى السابق اللاحق وتضيع. فكثرت الاختيارات تشتت الذهن. نعم. يقول في قضية الفقه الافتراضي: المجتهد يستعين بها في معرفة الأحكام مسبقا في قضية جديد النوازل، فما المساوئ في الفقه الافتراضي بالنسبة للمجتهد وما منشأه؟ طبعا هذه مسألة تحتاج إلى كثير من البسط، وليس هذا مقامها، ولعلنا يعني إذا أكتممنا هذه المنظومة وكذا نجيب على بعض الأسئلة يعني. ولكن أقول بشكل مختصر أن الفقه الافتراضي صحيح من محاسنه أنه يعطي المكنة للمجتهد الذي يأتي بعد عصر المجتهد الأول أن يخرج فرعا على فرع لاتحادهما في الصورة العامة، مثل ما ذكرنا لكم بعض، أو أحيانا الاشتراك التام يأتي التنصيص على ماذا؟ النفس النازلة أو نفس النازلة في الحكم الافتراضي. ولكن من مساوئها أول شيء التكلف في إيراد مسائل لم تقع. الأمر الثاني يعني فيه تكلف في إيراد مسائل لم تقع ولن تقع، لأن ليس كل افتراضي الفقه الافتراضي سيقع، فيه مسائل لن تقع أبدا كتكليف المعدوم وغيرها من المسائل. الأمر الثاني أنه يشغل الفقيه عن الاهتمام ماذا؟ بالفقه الأصلي، لأنه الإنسان إذا اشتغل بغير المقصود أثناه ذلك عن الإتقان في المقصود. لذلك كل فقيه عرف عنه الاشتغال بالفقه الافتراضي إلا وقصر في الفقه الأصلي. ومن مساوئه أيضا أن هذا الفقه الافتراضي أحيانا يكون سببا للتحايل على مسألة حادثة، يكون ماذا؟ أحيانا سبب للتحايل على مسألة حادثة أو ستحدث. مثل إنسان يأتيك ماذا وهو يريد أن يفعل شيئا، وهذا الشيء ماذا؟ لم يفعل إلى الآن، فيعطي هذا السؤال حتى يجيبه ذلك الفقيه أو ذلك العالم جوابا يوافق هواه. لذلك كان العلماء ينهون عن المسائل الافتراضية، لأن أحيانا تكون سبب في استجراء أو تجرؤ بعض المكلفين على حدود الشرع، وله مساوئ كثيرة ليس هذا هو موطن ذكرها. هذا وبالنسبة لاختبار اللامية، إن شاء الله لعل الأسبوع القادم نحاول نحضر الإجازات بالنسبة للمشاركين والإجازة لكل من شارك، يعني هذا فرض من الله عز وجل، كل من شارك في الاختبار فسوف يأخذ، لأن الإجابات كانت متقاربة وبعضهم أبدع فيه. والتمس مني بعض الإخوة اختبارا بديلا للمتخلفين، أو لا نقول متخلفين، مخلفين، حتى لا يفهم أن التخلف العقلي، نعم، ولكن نقول المخلفين، لأنه في فرق بين ماذا؟ المخلف والمتخلف، نعم. فالمخلفين إن شاء الله نجعل لهم اختبارا بديلا إن شاء الله في الأيام اللاحقة. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.